الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، هذا برنامجكم زاد الصائمين. حقوق الأبناء هو عنوان لقائنا في هذا المساء المبارك، وأنتم تتقربون إلى الله عز وجل بخاتمة يوم أتم الله لكم فيه صيامه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لتمام الشهر كله. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله عز وجل جعل نعمة الأبناء من أعظم النعم على الآباء، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والأول يقول: نعم الإله على العباد كثيرة وأجلهن نجابة الأبناء. وإن كان كلمة نجابة هنا قد تكون بمعنى التفوق، لكن نبقى في الأصل. أول النعم شكر الله الذي وهب هذه النعمة بأن رزقك من يبقى به ذكرك ويستمر به نسبك، سواء كان ذكرا أو أنثى. إذا كان المولود الأول أنثى، يقول العلماء إن شاء الله إنه من آثار البركة، لأن الله قدم، قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. الأمر الآخر: من أول حق ابنك عليك حسن اختيار الاسم له. ثمة ارتباط عظيم ما بين الاسم والمسمى. الأصل أن تسمية الابن حق للوالد في حال التنازع، أما في حال التراضي فلا حرج، لكن في حال التنازع فتسمية المولود حق للوالد. وعلى الوالد، على الأب، أن يختار اسما له معنى، وأن لا يغتر ببعض المسميات التي لا معنى كبير وراءها. الله عز وجل ألهم عبد المطلب أن يسمي النبي صلى الله عليه وسلم محمد، فكتب الله له هذا الحمد والذكر الحسن، وقد مر معنا: فذو العرش محمود وهذا محمد. وقلما أن يختلف اسم ومسمى، والعلماء لهم في هذا شواهد ليس هذا موضع الاستفاضة فيها. من ذلك العقيقة عنه: كل غلام مرتهن بعقيقته. يجوز شاة عن الذكر وشاة عن الأنثى، والأكمل شاتان عن الذكر وشاه عن الأنثى. والنبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه أنه عق عن الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما صبطيه عليه السلام شاة شاه، وجاء في الروايات شاتان عن الذكر الغلام وشاه عن الجارية التي هي الأنثى. فالمقصود العقيقة، والأفضل أن تكون العقيقة في يوم سابعه. وجاء في الآثار من حيث الجملة أن يحلق شعره ويتصدق بوزنه فضة، وهذا من الكمال، إن وقع أو وجد حسن، وإن لم يوجد فلا حرج. ثم تأتي بعد ذلك تنشئته. الأول يقول: وليس النبت ينبت في جنان، وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في فلات، وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثدي الناقصات. ينشأ الطفل الطفل بعد أن يبدأ يعي 5-6 سنوات أعظم ما ينشأ على محبة الله. ليس ذلك الوقت، ذلك العمر، وقت أحكام شرعية، لكنه وقت أن ينشأ في قلبه محبة الله وعظيم الإيمان به، فيذكر الله عز وجل عنده بأعظم وأكرم الصفات: كيف أنه خلقنا، كيف أنه رزقنا، كيف أنه يشفينا، كيف أنه يهدينا، كيف أنه يرحمنا، كيف أنه بعث لنا خير أنبيائه. ينشأ أبناؤنا على حب المصطفى والحبيب المجتبى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذكر له من السيرة ما يوافق سنه، ولا نبالغ ولا نكلف أبناءنا ما لا يطيقون. ثم إذا دخل في السبع نأمره بالصلاة ونحثه عليها، ونكثر من صلاة النافلة وهو يرانا، حتى يرى تعظيمنا لربنا، فينشأ في قلبه تعظيم الله جل جلاله. فمحبة الله وإجلاله وتعظيمه دين وملة وقربة. نأمره بالصلاة لسبع، نعاقبه عليها لعشر، نأخذه معنا إلى المسجد ما أمكن حينا وحينا، حتى لا يمل وحتى لا نبغض له دين ربنا. نحثه على أن يكون قويا. ما معنى أن يكون قويا؟ لا أن يظلم غيره، لكن أن لا يقبل الظلم. فكم في من حولك من الأشرار، يتربصون بك بأبنائك. فينبغي أن يعلم الإبن قوة الشخصية، بمعنى أن لا يرضخ وأن لا يقبل، وأنه كلما شعر بخوف يلجأ إليك. لا تجعل ابنك يلجأ إلى غيرك، لا تجعل ابنك يلجأ إلى غيرك، كن أنت الأمن لابنك. ابنك إذا خافك أكثر مما ينبغي سيفر منك إلى غيرك فيتولاه من لا يحبه. فكن أنت أمانا لابنك، لا تعنفه، لا تغلظ عليه، لا تجعل بينك وبينه سدا، كن قريبا منه، حتى إذا جاءته الدوائر خاف من قرناء السوء، خاف من كبير متسلط عليه لجأ إليك. فكنت أنت بعد الله نعم الحامي له، علمه الأذكار يقولها في الصباح والمساء، وأن تعوذه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده الطاهرة الشريفة المباركة على رأس الحسن والحسين ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فالإنسان يتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ سبطيه، فيعوذ بذلك أبناءه. حقوق الأبناء أكثر من ذلك، لكن حسبك من القلادة ما حاط بالعنق، ولعل فيما قلناه شيء من الكفاية ولن يكون كاملا، لكن كما قلت نحن الآن على مائدة إفطار. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لكم في هذا المجمع، في هذه الأسرة، في هذا الملتقى، في هذه الألفة التي بينكم الآن، وأن يمن عليكم بالبركة والفضل والإحسان، وأن يحفظكم جميعا بحفظه. إن ربي لسميع الدعاء، والحمد لله رب العالمين.